أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Thank you. Thank you. Thank you. من مولانا. سلمت يا ناجي وقل وأبدعت فيما أحكمت وقل قولك الله إنك على كل شيء قدير. أيها السادة استمعنا إلى ياتيزان بيان تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد مسيوني قائد الإذاعة والتلفزيون العربي وقائد مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي والمقيم بسبورتين مركز طنطا بمحافظة الغربية. كما زكى حضرات السادة الكرام على ركيب الأصوات الغربية والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى تطلب المحلات الحاج حسن منى محل المرؤوف مركز طنطا.